فلو جمعنا رجب وشعبان ورمضان مع واستثنينا 20 يوما بقيها في تبوك لكان هناك 3 أشهر، 20 يوم من 90 يكون 70 يوم ذهابه وإيابه. إذا نقول دخل وخرج، إما أن يكون ذلك في أثناء سفره صلوات الله وسلامه عليه، أقام في أثناء الطريق يوما أو يومين ليريح أصحابه من طول السفر ومواصلته، أو أن يكون معاذ رضي الله تعالى عنه أو الراوي عن معاذ يذكر القصة ثم يكون ترك الخروج والدخول بعد أن ذكر أمر العين، ثم يكون قدم ذلك على موضعه هناك. إذا دخل وخرج، إما أن يكون عن إقامة في أثناء السفر إقامة مؤقتة، أو يكون الراوي قد قدم أمر الدخول والخروج ثم أتبعه بأمر العين. وعلى أنه في أثناء إقامته في أثناء سيره يبحث العلماء من كان مسافرا ونزل أثناء سفره يوما أو يومين ما حكمه، فهنا مع نزوله يوما أو يومين يدخل ويخرج. والراوي ذكر لنا يوما واحد، يذكر لنا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم نعين كم ظهرا وعصرا ولا كم مغربا وعشاء، إلا أن ظاهر السياق كأنه ليوم واحد. فيبحث العلماء في هذا الموطن من عزم على إقامة مؤقتة وهو يعلم مدة إقامته، أيبقى على قصر الصلاة وجمعها أو يبدأ بالإتمام حيث أقام؟ وإذا كان سيقيم أثناء سفره مدة لا يعلم مداها، هل يظل يقصر ويجمع، أو يقصر ولا يجمع، أو يتم من أول يوم؟ هذه أبحاث جانبية سنأتي إليها إن شاء الله بعد حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. يهمنا في حديث معاذ زيادة على ما في حديث أبي هريرة أنه ذكر لنا الجمع بين المغرب والعشاء، زيادة على ما ذكر أبو هريرة، فمعاذ يجمع بين الأوقات الأربع. ثم قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله، وهنا إن شاء الله، هل قالها صلى الله عليه وسلم تبركا أو قالها تقديرا؟ على أنه يقولها تبركا تأدبا بالقرآن كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، والقرآن يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أو قالها تقديرا على احتياط في عدم التحديد غدا إن شاء الله، أي على حسب معرفة مواقع الأرض ومسافة السير وكم بقي على تبوك، تحفظا من أن يكون غير ذلك. ثم عين الجزء من الغد حينما يضحى النهار، يعني الضحى، لا في أول طلوع الشمس ولا في العصر. ثم ذكر أمرا وهو ما يتعلق بالمعجزة، وهو النهي عن أن يسبق أحد إلى العين، فلا يسبقن أحد، أو إن سبق أحد لا يمس من مائها شيئا، مجرد مس الماء. وهنا نقول للعسكريين أو في حالات الأزمات، يقول القدامى من العلماء استنتاجا في هذا وللأمير وللقائد في مثل تلك الظروف أن يمنع أو أن يحظر أو أن يستولي على ما هو من المصالح العامة لمصلحة العوام، لا أن يترك ذلك للأفراد. فما كان من حاجة من ماء، من عشب وكلى لرعي دواب الجيش، من أزواد وطعام من حق الجيش القائد، إذا وجد في ذلك قلة وأراد أن يستولي عليه ليقسم ذلك حسب المصلحة العامة له حق في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم حضر على أفراد الجيش